السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة النور، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قوله تعالى: وأنكحوا أي وزوجوا الأيام الأيم من لا زوج له ومن لا زوج لها أيضا. فالأيم يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، وهو الشخص الذي لا زوج له، فيأمر الله ويرغب في تزويج من لا زوج له. وأنكحوا الأيام منكم، بادروا بتزويج الأيام منكم، فحث على المبادرة بتزويج من لا زوج له، حث على تزويج من لا زوج له ومن لا زوج لها. وهذا لا يستلزم أن تزوج من لا زوج له بابنتك، لأن الآية لا تفيد ذلك. فمن الناس من يستدل بقوله: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، على أنك تقبل أن تزوج الفقير من غير نظر إلى التكافؤ في المادة، تكافؤ في المال. وهذا لا تساعد عليه الآية وليست صريحة فيه، إنما هو أمر عام بتزويج من لا زوج له، وليس فيه أنك تزوج من لا زوج له بامرأة تفوقه بكثير في المال، إنما الكفاءات في المال معتبرة لما تقدم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس فقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فعلى ذلك أحيانا تكون هناك بنت من أسرة ثرية ويأتيها فقير معدم، فتحتج على أهلها بالآية الكريمة وتقول: زوجوني، فإن الله قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فقل الآية ليست بنص في تزويج الفقير بثرية، إنما الكفاءات مأخوذة من نصوص أخرى. فلا يلزم من امتثالي للآية أن أزوج الفقير بالغنية، إنما أساعد الفقير قد يتزوج، أساعد الفقير قد يتزوج، قد يتزوج امرأة مثله أو أحسن منه شيئا ما. لكن البون الشاسع في المال، فتاة أبوها يملك الملايين والأخ المتقدم فقير يتقاضى 400 أو 300 جنيه في الشهر، المعيشة لن تستقيم، لن تستقيم. ومعنى قول أنكحوا زوجوا ليس معناه أنني أزوجه بمن ليست له، بمن لا يكافئها، وهذا واضح. وأنكحوا الأيام منكم، ففي حث على التزويج، وهذا الحث بعمومه ينسحب على الأب الثري، فإذا كان الأب ثريا وله ابن شاب يحتاج إلى إعفاف، شرع للأب أن يزوج ولده من غير إيجاب. فبدلا من أن يلتفت الولد ببصره يمينا أو شمالا في الجامعة وينظر إلى المحرمات، فليبادر أبوه بتزويجه ما دام الأب مستطيعا، مستطيعا للنفقة، مستطيعا للصداق. فكم من أب ثري يمتنع من تزويج ابنه ويقول حتى يأخذ سلاحه، والسلاح عنده الشهادة. فلئن تزل قدم ولدك في الجامعة أضر عليه من ضياع 100 شهادة. زلت قدمه والعياذ بالله وقع في فاحشة لن تنفعه 100 شهادة يتحصل عليها. فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. والنحو والشأن كالشأن في الأيتام. لا يلزم من كفالة اليتيم أن تضمه إليك، ولا أن تتزوج بأمه حتى تكفله. يمكنك أن تكفله عن بعد. وإذا كانت أمه تحتاج إلى زواج فليس باللازم بالدرجة الأولى أن تتزوجها أنت، إنما يتزوجها من يكافئها، من يكافئها. ففي الآية حث على الزواج والمساعدة عليه والإعانة عليه. وليت أهل بلادنا يفعلون ما فعل في بعض بلاد السعودية من مشاريع كمشاريع مساعدة الشباب على الزواج، مساعدة الفتيات على الزواج. ولا يخفى عليكم أن كليم الله موسى عليه السلام قبل أن يعمل أجيرا لمدة 8 سنوات من أجل أفاف نفسه: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ولا يخفى أيضا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم قبل أن يتزوج بامرأة تكبره بنحو من 15 عاما ومتزوجة من قبله برجلين. فالإعفاف مطلب. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. بادروا بتزويج العبد الصالح. إذا كان عندك عبد صالح بادر بتزويجه. وإمائكم، إذا كانت عندك أمة بادر بتزويجها إذا لم تكن أنت تستطيع إعفافها. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. فوعد للمتزوج مريد العفاف بأن الله سيغنيه من فضله. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء. فحق على الله أن يعين هؤلاء، أن يعين هؤلاء. وهل يعان مريد الزواج من مال الزكاة أم لا؟ شاب يريد الزواج، هل يعطى مالا من أموال الزكاة كي يتزوج أو لا يعطى؟ الزواج في حد ذاته ليس مصرفا من مصارف الزكاة، لأن الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالزواج نفسه ليس بمصرف من مصارف الزكاة، لكن الفقر هو المصرف. فلذلك نقول على سبيل المثال: إذا كان في وسط إخواني شاب عين في وظيفة لا بأس بها يتقاضى في الشهر 5000 جنيه وينفق منها 1000 أو 2000 ويدخر 3، هل هذا توصيفه أنه فقير ويعطى من الزكاة لأنه لم يتزوج، أو له أن يجمع من المرتب إلى أن يتزوج؟ فالظاهر الثاني، لأنه عرفا لا يعد فقيرا، عرفا لا يعد فقيرا. الذي يتقاضى مثلا من الشباب في مستهل حياته 5000 جنيه لا يعد فقيرا، أما الفقير في بلادنا الذي لا يكاد يجد قوتا أو المدين أو غير ذلك. فأعود قائلا إن الزواج نفسه ليس مصرفا، إنما المصرف هو الفقر أو المسكنة، هو الفقر أو المسكنة. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ويروى هنا بسند فيه ضعف أن بعض السلف أتاه رجل يشكو الفقر فقال تزوج، فتزوج فما ازداد إلا فقرا، فقال له طلق. قال: كيف قلت لي أول الأمر تزوج وثاني الأمر قلت طلق؟ والشكوى واحدة، أشتكي أولا من الفقر وأشتكي أخيرا من الفقر. قال: أما مجيئك أولا وأنت أعزب لم تتزوج تشكو الفقر، فرجوت أن تكون من أهل قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولما تزوجت وازددت فقرا رجوت أنك تكون من أهل قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، مقيدة بالمشيئة، إن شاء فسوف يغنيهم الله من فضله إن شاء. فالإطلاق هنا مقيد في آية أخرى: والله واسع عليم. قال: يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ليستعفف، ليطلب العفة حتى يغنيهم الله من فضله. هنا سؤال، لأن بعض إخواننا يكون فقيرا ويغامر ويتزوج، يغامر ويتزوج مع فقره، ويقول إن الله قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فيخالف نصين. النص الأول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة بقسميها: الباءة القدرة على النفقة والقدرة على المعاشرة. وخالف النص الآخر: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فلم يقل الله: وليتزوج الذين لا يجدون نكاحا، إنما قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالأول يساعد، الذي يعني الأول أمر لنا أن نساعد من يريد من لا زوجة له، والثاني خطاب لمن لم يجد، شخص فقير، هل الأولى له أن يستدين حتى يتزوج، أو الأولى له أن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله؟ الأظهر الثاني، لأن الدين أمره شاق أيضا من غير إلزام، إنما باب أفضلية. قال: يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. بها استدل بعض أهل العلم على تحريم الاستمناء، لأن الله قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وما أرشد إلى هذا. ثم إن الله قال: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فأولئك هم العادون. فاستدل بها الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه على تحريم هذه الفعلة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي لا يجدون مالا للنكاح، مالا للزواج، أو لا يجدون زوجة، حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم حكم آخر، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ما معناها؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد عهده رجل عنده عبد، عنده عبد أو عنده أمة، عنده عبد أو عنده أمة، فيأتي العبد ويقول له: أنا أريد أن أشتري نفسي منك، انظر أنا بكم كم الذي تريده مني حتى أكون حرا، حتى أكون حرا. فيقول مثلا: أنا أريد منك 100,000 جنيه. يكتب كتابا أن فلانا كاتب فلانا على أن يعتق إذا سلم له 100,000 جنيه. فيأخذ هذا العبد هذه المكاتبة ويذهب للصالحين: ساعدوني يا جماعة، أنا أريد أن أسدد مكاتبتي، أسدد مكاتبتي، ساعدوني. فربنا يقول: وفي رجل يأتيه العبد يقول: أريد أن أكتب كتابا كي أكون حرا. يقول: لا لا، مش لن أكتب. فربنا أمره أن يكاتب: إن علمتم فيهم خيرا، قيل صلاحا وقيل إن علمتم أن عندهم مال يسددون به، أو أنه احتمال أن يأتيهم المال. وقد كان سيرين، رجل اسمه سيرين، أبو محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين وأنس بن سيرين ومعبد بن سيرين ويحيى بن سيرين، أولاده علماء، كان عبدا عند أنس بن مالك، وكان ماهرا في الصنعة، فأراد أن يكاتب أنسا، قال: أكتب بيني وبينك كتابا، أعتق إذا سلمتك من المال كذا وكذا، أعتق إذا سلمتك من المال كذا وكذا. رفض أنس، أنه كان ماهرا والعبد إذا أدخل دخلا يكون لسيده. فشكاه أنس، شكاه سيرين إلى عمر، شكاه سيرين إلى عمر، فقال عمر: والله لتكاتبنه أو لأوجعتك ضربا. فأنس كاتب سيرين على أن يصبح حرا بعد مدة. في هذا الباب، باب المكاتبة، أن جويرية بنت الحارث المصطلقية، جويرية بنت الحارث كانت من بني المصطلق، فغزا رسول الله بني المصطلق، وأخذت بعد أن قتل أبوها، أخذت في السبايا، فلما قسمت السبايا وقعت جوارية في السبي لثابت بن قيس بن شماس، لثابت بن قيس بن شماس. وثابت بن قيس هو خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كان دميما بعض الشيء. المهم أنها كاتبت عن نفسها، قالت لثابت: اشتري نفسي منك كم بمبلغ معين، فكتبت عقدا بينها وبين ثابت على أن تصبح طليقة. ثم بدأت تبحث عن أموال لسداد المكاتبة، فذهبت إلى عائشة، قالت: يا أم المؤمنين، لي طلب عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذني لي أن أدخل عليه كي يساعدني في قضاء الدين الذي علي من جراء المكاتبة. قالت عائشة: فلما رأيتها وكانت امرأة جميلة ملاحة كرهت مجيئها علي، وكرهت إدخالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت جميلة ملاحة لا ينظر إليها أحد إلا وقعت في قلبه، فلم أجد بدا من رفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، أنا صفية، أنا جويرية بنت الحارث المصطلقية، وقد حل بي وبأبي وبقومي من البلاء ما لا يخفى عليك، وإني كتبت عن نفسي لما وقعت في السهم لثابت بن قيس وجئت أستعين بك في مكاتبتي. قال لها: هل لك أن أقضي عنك المكاتبة وأتزوجك؟ توافقي؟ قالت: أفعل يا رسول الله. فقضى عنها المكاتبة وتزوجها. فلما تزوجها الرسول أصبح الناس سدد الدين الذي عليها، أصبح الناس كلهم يتحدثون. الرسول تزوج جويرية، فما من صحابي كانت عنده امرأة من بني المصطلق إلا تركها لوجه الله. قال: كيف أسبي امرأة من أصهار الرسول عليه الصلاة والسلام والذي عنده أسير فكة؟ قال الراوي: فما وجدنا امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية بنت الحارث المصطلقية. أهلها فكوا وكانوا أسارى، النساء من قبيلتها تركنا بعد أن كنا سبايا. فقد تكون المرأة مباركة على أهلها وعلى أسرتها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. فالحاصل من ذلك أنها كاتبت، ونحوه في المكاتبة فعل بريرة رضي الله عنها. كانت متزوجة بعبد، هي كانت أما ومتزوجة بعبد يقال له مغيث، وكانت تكرهه كرها شديدا. فكاتبت عن نفسها مع أصحابها كي تعتق، أنها إذا أعتقت خيرت في البقاء مع الزوج من مفارقة. وجاءت تستعين بعائشة في مكاتبتها، فأعانتها عائشة واعتقتها عائشة، وبعد خيرت بين البقاء مع مغيث وبين فراقه، فاختارت الفراق. فكان مغيث يدور ويطوف خلفها في الأسواق يبكي، يطوف في الأسواق خلفها يبكي. فقال الرسول للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ قال: يا رسول الله، اشفع له عندها يا رسول الله، اشفع له عندها يا رسول الله. فتدخل النبي بالشفاعة عند بريرة، وهي كانت أما لكنها حررت. فقالت بريرة، وهذا أيضا من يعني من فهم فقهها، قالت: تأمرني يا رسول الله أو أنك شافع؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: إذن لا حاجة لي فيه. فسبحان الله، قد تكون رجلا صالحا وترد شفاعتك، وقد ردت شفاعة النبي، امرأة ردتها، امرأة ردت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم، لكنك مأجور. فهذا عن معنى المكاتبة. والذين يبتغون الكتاب، الكتاب علم الآن الكتاب من المكاتبة، مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء فكاتبوهم، اكتبوا العقود بينكم وبينهم إن علمتم فيهم خيرا. قيل: إن علمتم فيهم صلاحا، وقيل: المراد بالخير المال، وإنه لحب الخير لشديد. وكل محتمل. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ساعدوهم يا ناس يا أهل الإسلام من مال الزكاة لسداد الديون التي عليهم من جراء المكاتبة. المكاتب يريد الأداء، حق على الله إعانته. ثم قال تعالى في بيان حكم آخر: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم، أي إمائكم، الأمة التي عندك، لا تكرهها على الزنا إن أرادنا تحصنا. طيب، إن لم ترد تحصنا هل لي أن أكرهها؟ لا، إنما إن أردنا تحصنا خرجت مخرج الغالب، لأنه لا إكراه مع الموافقة على الفاحشة. ليس هناك إكراه، إذا كانت موافقة فلا معنى للإكراه، إنما لا تكره فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ما معنى ذلك؟ كان عند عبد الله بن أبي بن سلول أمتان صالحتان، أمتان صالحتان، فكان إذا جاءه أضياف يكرههن على الزنا، يدخل الجاريتين على هن، لسنا ببناته إنما إماء عنده، يدخلهن على الأضياف كي يفعلن معهن معهما المحرم. قال تعالى ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا أي تعففا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يعني تقول الضيف يأتي يقول ابن سلول أكرمني بكذا وكذا، أو يأخذ من وراء ذلك مالا أو سمعة أو شهرة لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. لمن؟ لهن. يعني ماذا عساها أن تملك؟ السيد معه السيف، إن خلفت قتلها. قال تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي غفور رحيم لهن. ثم قال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، آيات موضحات مظهرات لأحكام الله سبحانه، مبينات لحدود الله، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، أي موعظة يتعظ بها أهل التقوى. ثم قال تعالى الله نور السماوات والأرض، قيل معناه الله منور السماوات والأرض، وقيل معناه الله هادي أهل السماوات والأرض ومنور قلوب المؤمنين، وقيل المعنى مفسر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث الحديث، وفي الحديث الآخر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي في قلب المؤمن، مثل نوره في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الآية كتصوير للمثل. وأهل العلم يتوسعون في الأمثال ما دامت تندرج تحت أصول شرعية، وما دامت ألفاظ الآية تتحمل ذلك. فشبه قلب المؤمن، شبه قلب المؤمن بزجاجة مصباح، زجاجة رقيقة في غاية من الرقة، زجاج اللمبات يكون رقيق لكنها مع رقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه الآية الكريمة جديرة بالتأمل والتدبر. شبه قلب المؤمن بزجاجة المصباح الموضوعة في طاقة في الغرفة، وهو موضوع في الصدر، فالصدر هو الطاقة المشكاة، والزجاجة هي قلب المؤمن. قلب المؤمن شبه بزجاجة المصباح التي جمعت أوصافا ثلاثة. الوصف الأول أنها رقيقة في غاية من الرقة، فزجاج المصابيح يكون رقيقا ولذلك تراه يكسر، لكن مع رقتها فيصلبه في غاية من الصلابة، لأنها كالكوكب الدري وصافية في غاية من الصفاء. فقلب المؤمن شبه بزجاجة مصباح جمعت بين الأوصاف الثلاث، الرقة والصلابة وكذلك الصفاء والبياض. هذه الرقة التي في قلب المؤمن رقة لأهل الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فالرقة رقة لأهل الإيمان، فيتأثر ويحزن لأي مصاب يصاب به المؤمنون، وصلابة في وجوه أعداء الله، وصلابة في الثبات على الحق محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فصلابة في التمسك بالحق، وصلابة في وجه أعداء الله، ورقة لأهل الإيمان، وحنو على أهل الإيمان. كذلك كما قال العلماء: الرقة والصلابة والصفاء. فقلب المؤمن أبيض ناصع البياض، فالإيمان الذي في قلب المؤمن الضوء الذي في زجاجة المصباح، إن كانت الزجاجة غير ملوثة يشع يملأ الغرفة، يشع منها في يملأ الغرفة، لكن إذا كانت زجاجة المصباح عليها رواسب أو عليها سواد فإن الضوء يكون خافتا، فإذا طليت بالسواد الضوء لن يخرج من الزجاجة إلى الغرفة. فقلب المؤمن أبيض والإيمان فيه يخرج من زجاجة المصباح يملأ الصدر كله الذي هو الغرفة أو المشكاة يضيء. لكن كما لا يخفى عليكم أن المؤمن وغير المؤمن لا بد وأن يذنب، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فكل ذنب يترك على الزجاجة التي هي القلب نقطة سوداء، تنظر لامرأة أجنبية نقطة سوداء، تغتاب نقطة سوداء، تأكل حراما نكت سوداء. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت، إن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: هذا الران الذي ذكر الله في كتابه. فكبار السن منا يعرفون قبل أن تأتي هذه المدنية كيف كانت البيوت تنير. أمي وأمك كانت كل يوم تعمر زجاجة المصباح، تعمر اللمبة، واللمبة لها زجاجة مصباح التي تؤخد بالجاز من أورادها اليومية، أو كانت أحيانا تعهد بها إلينا تأتي بخرقة تمسح الزجاجة من الداخل ومن الخارج. لماذا تمسحها من الداخل ومن الخارج؟ حتى تكون صافية ويخرج الضوء منها صافيا، أما إذا كانت مهببة لن يخرج الضوء منها، فيخرج الضوء إذا كانت صافية يملأ الغرفة إضاءة. فقلب المؤمن كذلك يعتريه الوسخ بالذنوب التي ترتكب، فيحتاج إلى استغفار حتى يبيض، فإذا ابيض ونصع خرج نور الإيمان منه فملأ الصدر، واتجه من الصدر إلى الجوارح فترى اليد تتحرك في طاعة الله، العين تنظر إلى ما يحبه الله، الأذن تستمع إلى ما يرضي الله، الرجل تخطو إلى ما يرضي الله، اللسان فيه نور يتكلم بما يرضي الله. وفي الحديث: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، اللهم أعظم لي نورا. وفي الحديث الآخر: اللهم اجعل لي نورا. فالنور يملأ لك جسمك ويملأ لك الجوارح، فتتحرك بما يرضي الله. النور يصاحبك طيلة حياتك، كلما أذنبت قل النور لأن القلب غطي عليه بذنب، إلى أن تموت النور إذا كنت ميتا على الإيمان ينير لك القبر، إلى أن تبعث يوم القيامة النور يضيء لك حتى تمر به على الصراط، حتى تمر به على الصراط. أما العبد الكافر عياذا بالله فذنب بعد ذنب بعد ذنب يسود القلب. الإيمان الذي كان فيه من الأصل الفطرة السليمة ماتت، لم تخرج إلى الصدر، فترى صدره مظلما، ترى لسانه لم يصله نور، ترى يده لم يصلها نور، ترى سائر الجوارح لم يصلها نور، فيعيش في ظلمة، يتكلم ويظن أنه محق ومبطل، يخطو إلى معصية الله ويظن أنه يفعل أمرا طيبا. وقال تعالى في كتابه الكريم: وكذلك زينا لكل أمة عملهم فيعمل الباطل ويظن أنه محق فهو أعمى، لأن قلبه مظلم ليست عنده بصيرة، قلبه في عمى فيتخبط ويظن أنه من المحسنين، يظن أنه من المحسنين، فتراه يعبد العجل في الهند ويظن أنه الإله، وتراه يسجد للصنم كما في بلاد الوثنية اليابان ويظن أنه محق، وتراه يسجد للشمس، وتراه يعبد المسيح، وتراه يعبد عزيرا ويقاتل من أجل ذلك، فهو في عمى للظلام الذي خيم على قلبه، فقلبه مظلم، مخرجه مظلم، مدخله مظلم، يده تتحرك في ظلام، عينه كذلك، رجله، لسانه، أذنه، والظلام يصاحبه في قبره، ويطفأ عنه النور يوم القيامة، يطفأ عنه النور يوم القيامة، فيتحرك في ظلام فيسقط في جهنم والعياذ بالله. هذا شيء من المثل، وإلا فثم إطالة حول هذا المثل. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي في قلب المؤمن كمشكات، وهي الطاقة التي في الغرفة فيها مصباح، الذي هو المصباح في زجاجة التي هي قلب المؤمن. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. الكيروسين الغاز الذي يوقد اللمبة، يوقد المصباح، من أحسن الزيوت، هو نفسه المادة التي يوقد منها المصباح تكاد أن تشتعل وتنور دون أن يمسها، أن تمسها النار. فالفطرة السليمة التي في قلب المؤمن تجعله ينطق بالحكمة قبل أن يعرف الدليل، كما كان عمر يقول: وافقت ربي في ثلاث، يتكلم الكلمة ينزل الوحي، كما قال عمر: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فتنزل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يا رسول الله، نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر فاحجب نساءك، يا رسول الله، تنزل إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. يقول: يا رسول الله، كيف تصلي على عبد الله بن أبي بن سلول فتنزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره؟ يا رسول الله، يا نساء النبي، يا حفصة، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فتنزل الآية. يا رسول الله، كيف تقبل الفدية من أسارى بدر فتنزل الآية؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى. فالفطرة السليمة تكاد أن تنطق بالحق قبل أن يأتيها الدليل: يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار. فإذا جاء الدليل فهو نور على نور، يأتي الدليل موافقا للفطرة الصحيحة، فيتوهج القلب بالنور ويتوهج الصدر بالنور، نور على نور. لكن من المهتدي لهذا؟ يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أصحاب هذه القلوب النيرة أين أبحث عنهم؟ أين أجدهم؟ إذا أردتهم أين مكانهم؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. اذهب إلى المساجد تجد أصحاب هذه القلوب الطيبة، هم في المساجد، ليسوا في الملاعب، ليسوا في الملاهي، ليسوا في أماكن الفسق والفجور، إنما أصحاب هذه القلوب النيرة، أصحاب هذه القلوب الطيبة، إن سألت عن أماكنهم فأماكنهم في بيوت أذن الله أن ترفع تعظم ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأقوام قلوبهم معلقة بالمساجد متواجدون فيها، إذا خرجوا من فريضة طاقت قلوبهم إلى الرجوع إلى المسجد مرة أخرى للفريضة الأخرى، فهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له ويصلي له ويذكره، فيها رجال يسبح له فيها بالغدو وقت الصباح والآصال وقت المساء، رجال لا تلهيهم لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والأسئلة محلها بعد الصلاة إن شاء الله لمن أرادها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمعنا بعض الأسئلة أستعين بالله على الإجابة عليها. يسأل: هل حديث جوارية فيه دليل على أن النساء في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كنا سافرات الوجه؟ وإلا فكيف خاف الرسول، كيف خافت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لجويرية؟ أقول هنا أمران بهما يوجه المذكور. الأمر الأول أن الإماء لا يلزمهن من ستر الوجه ما يلزم الرجال، ما يلزم الحرائر، دل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى بصفية بنت حيي قال الصحابة: لا ندري أهي من أمهات المؤمنين أم مما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن عمر أيضا رأى امرأة من الإماء تنقبت فعلاها بالدرة وقال: يا لكع تتشبهين بالحرائر. الشيء الثاني الذي يذكر في هذا الصدد أن هذا كان قبل نزول آية الحجاب، والله أعلم. يسأل سائل: هل يجوز في كفارة اليمين تقديم غطاء للرأس فقط ككسوة؟ لا يجوز، لا يعد غطاء الرأس كسوة، إنما الكسوة من الكسوة المتعارف عليها عند الناس. سيدة ينزل عليها دم الحيض في أيام عدتها 5 أيام أو 6، ثم انقطع 2 أو 3، ثم يأتي دفعة واحدة وينقطع، فما حكم أيام الطهر المتوسطة التي بين أيام الحيض الأول وأيام الحيض المتأخرة؟ هذه المسألة يسميها العلماء مسألة التلفيق. ومعنى التلفيق أن تضم الأيام الأخرى إلى الأيام الأول بما فيها الوسط وتكون كلها أيام حيض، وهذا رأي عدد كبير من العلماء. ويقوي أن الدم لا ينزل بصورة مستمرة كل يوم على الحائض، إنه ممكن ينزل الصباح وينزل المغرب، فبنضم هذه إلى تلك ولا تصلي في اليوم بطوله. نعم، قد قال بعض العلماء من الحنابلة أنها تصلي ويغشاها زوجها في الأيام التي تخللت أيام الحيض، أيام الطهر التي تخللت أيام الحيض، ولكن الرأي الأول أنها كلها من بداية الحيض إلى أن ترى الطهر تسمى أيام حيض، ويعتزلها الزوج وتترك الصلاة والصيام. والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا انتهت حيضتها لكن قبل أن تغتسل؟ الجمهور يرون المنع من ذلك وتحريم ذلك، لأن الله قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يرين الطهر. فإذا تطهرن، أي فإذا اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا رأت المرأة الطهر ولم تغتسل لم يجوز للزوج أن يأتيها إلا إذا اغتسلت، على رأي الجمهور للآية المذكورة. غاب عنها زوجها مدة 3 سنوات وانقطعت أخباره تماما، وتخشى على نفسها من الوقوع في الحرام، فماذا تفعل؟ ترفع قضية تطلب فيها الطلاق للضرر، وحينئذ تطلق. نعم، هناك من أصحاب المذاهب من يقول إنها تنتظر 4 سنوات، ولكن انتظارها 4 سنوات ليس عليه دليل. نعم، قد روي عن عمر أنه قضى به بسبب قصة ذكرها العلماء، وهي قصة الذي اختطفته الجن. فذكر البياقي وغيره أن رجلا من المسلمين اختفى وطالت مدة اختفائه، وبعد تزوجت امرأته، وبعد 4 سنوات من اختفائه وزوجته تزوجت رجع، ففرق بين الزوجة والزوج ورجعت للزوج الأول، فجعله عمر أمدا للغائب، أخذت به بعض المذاهب. وهذا الرجل لما رجع حكى أنه خرج من بيته ذات يوم فاختطفته الجن وذهبوا به إلى مكان لا يدري عنه، إلى أن جاءت وكان يرى بعض أثر الجن وبعضهم أحيانا، إلى أن غزت قبيلة من الجن مسلمة قبيلة المختطفين فأطلقوا سراحه بعد 4 سنوات. السند ثابت كسند، لكن ليس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا حجة فيه لوجوه عدة. والصواب في ذلك إعمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فترفع أمرها إلى القاضي ويبت القاضي في أمرها، وله أن يطلقها للضرر. إن لم يقدر القاضي للطلاق للضرر اختلعت، فالخلع جائز أيضا. يقول: أم خطيبته مريضة وكانت تحضر مع الأخوات يسألكم الدعاء لها. الله يفرج كربها يا رب وكرب كل مسلمة ومسلم. رجل معه مال يكفيه للحج وابنه يريد الزواج، هل يزوج ولده أم يحج؟ قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولم يقل ولله على الأب تزويج الولد، فالحج أوكد. الحج أوكد والله أعلم. ما معنى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم؟ كيف يؤذن لهم وليس فيها أحد؟ قد يكون الإذن من شخص خارج البيت يقول لك اذهب إلى بيتي، فأنت تطرق ما فيه أحد، لكن هو قال لك ادخل، أو بالهاتف قال أنت قلت له أنا جئت البيت ما وجدت أحد، فقل لك ادخل. فقد يكون الإذن من شخص قائم على أمر البيت من خارج البيت. أظن بربك الحسنى، بارك الله فيك. زوج يهين زوجته بألفاظ مشينة أمام الناس، ما حكمه؟ حكمه أنه بذيء، يعني ليس على خلق كريم. يعني إذا اضطرك الأمر إلى أن تنال من زوجتك فليكن في داخل البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ولا بالفاحش ولا بالبذيء. يقول أريد أن أقلل من نومي وأجتهد في طلب العلم، ماذا أصنع؟ اسأل الله ذلك وكل قليلا، يعني لا تملأ المعدة وتنتفخ وتنام تخرج بلاوي، كن خفيفا في الأكل، اقتصد في الأكل ونم مبكرا وحافظ على وقتك من اللغو. فالاقتصاد مطلب، فتدعو الله أولا، والطعام والشراب خذ منه قدر الاحتياج فقط. يعني لا مانع أن تقوم، يعني لا يلزم أن تملأ البطن وتضغط وتضغط إلا أن تطرش. يعني خفف الطعام والشراب، قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، واحرص على الرفقة الصالحة التي تذكرك بفضل العلم، احرص على الرفقة الصالحة التي تذكرك بفضل العلم. أخذ من أخيه مبلغا نقديا على سبيل السلف، رفعنا سداد الدين، مش عارف هل يجوز للوالد؟ الخط غير معروف. هل يجوز المرأة أن تؤدي العمرة مع زوج أختها؟ زوج الأخت ليس بمحرم، محرم مؤقت لا تستجاز به الأسفار ولا تجوز الخلوة به. هل يجوز للنساء لبس الأبيض الخالص في ملابس الخروج؟ ويلفت النظر، المرأة إذا لبست أبيضا خالصا الأنظار تلتفت إليها، والمرأة مأمورة بما لا يلفت النظر إليها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طالب مسيء للمعاملة مع زملائه في السكن ولا يعرفون المذاكرة بسببه، ويغني ويقول ألفاظا ليست طيبة، ما النصيحة التي توجه له؟ يقول تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الظالم الله لا يحبه، الله لا يحب الظالمين، والتفاوت موجود، يعني الظلم مراتب، الظلم مراتب، فعليه أن يتقي الله سبحانه. هل تجوز استعارة الكتب الخاصة بالمسجد وردها بعد الاستفادة منها؟ اسأل إمام المسجد. هل يلزم الفتاة إخبار المتقدم لها ببعض العيوب التي لا تضر، كان يكون في شعرها بعض الشيب والحرق البسيط وهذه الأشياء؟ الأولى أن تبين له ذلك، النصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، والمقدر سيكون. يسأل عن الانتخابات القادمة، أنا سأعتزل الانتخابات القادمة إن شاء الله، إذ لا جدوى ولا فائدة فيها، والانخراط فيها أراه يضر الشخص الآن في دينه ودنياه. فالحرص على كتاب الله والحرص على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى شيء وأهم شيء في هذه الأيام. أما الانتخابات القادمة فنعتذر عن الخوض فيها وعن دخولها إن شاء الله تعالى، ونعكف على تعليم الناس عقيدتهم بعد أن تبين أن كثيرا من الناس عقيدتهم ضعيفة، وكثير من الناس يجهلون كثيرا من أمر دينهم، فالتفرغ بمثل هذا أولى لنا والله أعلم، خاصة مع الحملة الإعلامية الشرسة ضد الدين في هذه الأيام، حملة مرتبة ومنظمة لهدم ديننا من مارقين من المذيعين في بعض الفضائيات الذين لا يلوون على كبير ولا على صغير، هؤلاء خطرهم أضر من القتل. يعني المذيع الذي يخرج ويفتن الناس عن دينهم ويشكك في آيات القرآن ويشكك في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويأمر بحرق البخاري ويأمر بحرق مسلم ويطعن في الصحابة، خطره أشد من قتل الناس، لأن الله قال والفتنة التي يصرف الناس عن دينهم أشد من القتل، يعني أشد من قتلهم. يعني لو أمامك شخصان قتلت واحدا منهم أنت مرتكب كبيرة، لكن تسببت للآخر في أن ينصرف عن الدين ويكفر، أيهما أشد؟ الفتنة صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم. فهؤلاء يحتاجون إلى جهد وإلى وقت للتصدي لهم ولبيان فجورهم ومروقهم من الدين، لأنهم يبغونها عوجا. فمنهم طائفة تخصصت في سب الصحابة وانتقاص الصحابة وازدراء الصحابة، وطائفة أخرى مارقة تخصصت في التشكيك في سنة الرسول والطعن في البخاري وفي مسلم، وطائفة ثالثة تخصصت في إيراد المتشابه من القرآن لتلبس على الناس أمر دينهم، وطائفة رابعة تخصصت في النيل من العلماء وحملت هذا الدين والدعاة إلى الله. فمثل هؤلاء جدير بنا أن نتعقبهم حتى تحمى حوزة الدين، جدير بنا أن نتعقبهم حتى تحمى حوزة ديننا ولا ينتهك ديننا. فأصبح الناس الآن يلبس عليهم، الكافر يعتبرونه مسلم والمسلم يعتبرونه مارق وكافر، الأمور اختلطت عند كثير من الناس، حتى أصبح يقال للذي يقول المسيح هو الله أنه مسلم، وأنك إذا تكلمت وقلت يا جماعة ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، يقول لك أنت تثير فتنة طائفية، كيف هذا؟ وكأن الدين والعياذ بالله أصبح ألعوبة في أيدي بعض المذيعين المارقين الذين لا دين لهم ولا أخلاق لهم، يعني لا دين ولا خلق ولا علم ولا فهم. فهؤلاء الآن انتشروا وبشدة على الفضائيات، فيجب على كل مسلم أن يحذرهم وأن يتقي شرهم. وقد قال الرسول لعائشة: يا عائشة إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وتلا الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فنرى في الحقيقة أمور لا تتخيلها ولا تتوقعها، وإنكار للأمور الغيبية بالمنهج الإلحادي يبث من خلال القنوات الفضائية، فيخرج الشخص يقول كيف يعني الرسول يقول، يعني هل يعقل هكذا يقول هذا السفيه، أن الرسول يقول إذا نام أحدكم ولم يذكر الله فإن الشيطان يبول في أذنه، كيف كل يوم نصبح ولا نجد بولا في أذننا، هكذا يقول هذا الذي أعمى الله بصيرته، يتصور أن بول الشيطان كبول الإنسان، ويضاعف الحديث بسبب أنه لا يرى بولا في أذنه بزعمه. يعني أمور في الحقيقة يعني لا يكاد يصدقها شخص عاقل والله أعلم. فجدير بنا أن ننتبه لهؤلاء وأن نحذر منهم غاية التحذير، وأن نبين أصول ديننا. أما أن نستفرغ الجهد فيحيا ويسقط وانتخب ولا تنتخب، هذا العبث، آن الأوان لتركه، والحرص على النافع والمطلب الآن، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أخو السائل: هل هناك نص في أن الأيام القمرية هي 13 و14 و15؟ هناك أدلة تصحح بمجموعها تفيد استحباب صيام هذه الأيام. السفرة والقدرة قبل أيام الحيض، هل تترك لها الصلاة والصيام؟ لا، يعني إذا نزل على المرأة إرهاصات قبل بداية الحيض لا تترك الصلاة ولا الصيام، إنما بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون المائل إلى السواد كريه الرائحة الذي تعرفه النساء. أما ما قبل ذلك من إرهاصات كسفرة وقدرة لا تترك لها المرأة الصلاة ولا الصيام، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: اتفق رجل معي على العمل لدي في شقته في مجال النقاشة ثم أكل مالي، ماذا أصنع؟ قاضيه، اذكره لمن هم في المهنة. أما إذا اختلفتما في الأجر، لم تتفق في البداية، قال لك تعالى صلح لي شيء، قلت حاضر يصلح لك بكم، لا ما فيش خلاف، يقول كذا. وبعد أن أصلح الشيء جاء يقول أو يطلب مبلغا أنت تراه كبيرا وهو يراه حقا له، فهل يسمع له؟ افرض قال مش مسامحك، تسامح أو لا تسامح، نحن نرد المسألة إلى أهل الاختصاص من العدول الثقات في المهنة. تعال يا سباك، وأنت يا سباك ثلاثة من الموقرين أو أربعة من الدينين، قولوا لي هذا القدر كم يساوي، ويكونون حكاما بيننا في القضية، وبعد ذلك لا معنى لمسامحته من عدمها، ولا معنى لمسامحتك من عدمها، يكون حكما. تفضل. لأنكر ذلك، أنت قصرت لأنك لم تكتب، لأنه خلاص حلفوا يمين الله. يعرفوا أنا ما أعرفه، هذه قضية يعني أنت بتطلبني بالتحقيق، فأنا لا أعرف، لا أعرفك ولا أعرفه، أنا ما أعلم المسألة، أنا أقول لك أنا لا أعلم من هو الأخ ولا أعلم ما القضية، فأنا أعطيتك جوابا عاما. إذا اختلف العامل مع صاحب العمل، إذا اختلف المهني مع صاحب البيت، تحكم بينهم لجنة من أهل الاختصاص، هذا الجواب النهائي. لحظة بس، كم مرة حج النبي؟ النبي حج حجة واحدة. ماذا عندك؟ يحج الفريضة، لأن النافلة، تزوج الابن أولى من النافلة إذا كانت الحاجة ملحة، أما الفريضة، الفريضة أولى، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.